قال المصنف رحمه الله تعالى: الجملة الأولى. وهذه الجملة فيها ثلاثة فصول. الفصل الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة. هناك أيمان مباحة، أيمان يمكن أن تقسم، بعض العلماء يقسمها أقسام خمسة، وهناك يمين واحدة كاليمين التي يوديها الإنسان حرصا على سلامة مسلم، كما في قصة سويد بن رقلة، فإنه كان مع نفر من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وفيهم وائل بن حجر، فالتقوا بعدو لوائل بن حجر فأمسكوا به، فحلف سويد، رأى أن بقية القوم توقفوا في ذلك تحرجوا، فحلف بالله أنه أخاه، فكان ذلك سببا في معركة. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم لا يقدمون على أمر إلا وقد استشاروا فيه رسول الله، وإن كانوا بعيدين عنه فإنهم يسألون عن ذلك بعد وقوعه، فأسرع إلى رسول الله صلى فما كان من رسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول له صدق، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، إذن هو صدق في قوله إنه آمن. هذه اليمين التي تقسم بها لتنقذ أخاك المسلم من الهلاك لا مانع من أن تحلف بها، ورأى العلماء أنها واجبة. وهناك يمين مندوبة، وأنتم تعلمون أن الكذب لا يجوز إلا في مواضع ثلاثة: في الحرب، والرجل على امرأته، وفي الصلح، يعني وجدت قبيلتين بينهما تناحر وخلاف، ربما تطول الحرب فتسيل الدماء، تدفع الرقاب فتسيل الدماء، هذا أمر لك أن تكذب في هذه الحالة. وجدت خلافا بين أخوين صالحين فتريد أن توفق بينهما وتقرب النفوس إلى بعض، فلا مانع في هذه الحالة أن تكذب، هذه يسمونها القسم المندوبة. وهناك الثالثة القسم المباحة التي هي تقسم على فعل مباح، والقسم الرابع المكروه أن تقسم على فعل مكروه أو ترك مندوب. وهناك القسم النوع الخامس، وهي القسم أو اليمين المحرمة، وهي التي يكذب صاحبها، كاليمين الغموس التي تبسمس صاحبها في الإثم. هذه هي الأيمان، والمؤلف لم يفصل هذا، وربما أحيانا كما ترون نفصل المسائل لأننا نجد أن الدرس لا يقتصر على موضوع، فالمقام يحتاج إلى بيان، وخصوصا المباحث التي معنا والتي ستأتي في المرور، فإنها لا علاقة بعلم العقيدة. قال الفصل الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة. الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة. الثالث في معرفة الأيمان اللغوية، قد يكون الإنسان يتحدث مع زميله فقل لا والله وبالله، يعني أمير، يعني اليمين التي تمر على اللسان لا يقصدها، لا يعقد عليها القلب، وإنما مجرد تمر على اللسان. الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها. ما هي الأيمان التي ترفع الكفارة؟ هي الأيمان أن يقسم الإنسان وهو صاحب، أو أن يقسم على فعل شيء فلا يفعل، أو أن يقسم ألا يفعل شيء فيفعل، لكن الأيمان التي لا كفارة فيها هي اليمين الغموس التي تغمز صاحبها في النار. إنسان يقسم أن يقسم مؤمنا بالله وهو كاذب، كان يشهد شهادة زور ويتبع باليمين، أو يقسم على أن هذا حق له فيقتطع به مالا للمسلم، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مالا للمسلم، في حديث آخر: لعل أحدكم يكون وألحن بحجته من الآخر، فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فليأخذه ويدعه، إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو فليدعها. لا يتصور المسكين الذي قد يحكم له بحكم من الأحكام ويعلم في قرارة نفسه أنه حق الآخر، لكن القاضي قد تكون الأدلة مع الطرف الآخر والشهود معه فيحكم لهذا. فهذا الحكم لا يخرجك من العقوبة ومن المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شطرا من الأرض وقف الله سبحانه إلى يوم القيامة. لكنك أنت الذي تعلم ذلك. ومن هنا يأتي الفرق بين الشريعة والقانون. القانون والأحكام القانونية ما يحكم فيها وانتهى الأمر. أما الشريعة فالإنسان عنده ضمير يؤنبه، فصاحب الضمير لا يرضى أن يأكل مال غيره ولا أن يعتدي على حق غيره، وإن يعطي هذا الحق فهو لا تقبله نفسه بل تفر منه كما يفر مال الصحيح من المدلول. لماذا؟ لأن هناك ضميرا، هناك وازعا دينيا. هذا المؤمن يعلم أن عليه رقيبا، يعلم أن هناك من يعلم السر وأخفى، وسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالمؤمن الحق إذا أدرك ذلك غاية الإدراك وآمن به فإنه لا يمكن أن يأخذ ولا مثقال ذرة من حق أخيه المسلم بغير حق إلا أن يعطيه إياه.